وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى ووقعوه الشرك الأكبر الذي ينابي التوحيد بالكلية وينابي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. والله أعلم. ذكر بعضهم كذلك في استعدادها لزيارة طور أخيها قالوا إن هذا بعضهم قالوا إن هذا خاص بعائشة ولهذا نهى الرسول لعن الرسول زائرات القبور بعضهم يقول هذا قبل كان الإبن قبل ثم أخيرا نهى عن ذلك كله أنا أقول لك سبحانه نعم طب إن شاء الله فصلنا هاي يكتب على القبول من حيث Thank you.

اكتسابه للمعنى، فمعلوم ان جفاء الرسول كفر، فمتى جفوت ولم تقبل ما جاء به، لان معنى الجفا هو الاحتقار والاهانه، فاذا احتقرت الرسول واهنته فقد وصيت الى حد الكفر. فكيف ان من حج ولم يجره فقد جفا يكون كالان كافر؟ هذا لم يكن بها، ولم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن عبد الله في هذا الحديث روي باسناد مظلم لا اصل لها، وهم يتعلقون بمثل هذه الاحاديث، بل قال الرسول لا تشد الرحال الا الى بلاغه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. وهذا صريح في انه لا يجوز شد الرحل لقبره صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال انه يقول من حج ولم يزرني؟ معلوم ان زياره بعد الحج مستلزمه لشد الرحل لبعد المسافه ما بين مكه والمدينه. من حج ولم يزرني فقد جفاني، مع قوله لا تشد الرحال الا الى بلاغه المساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلا يجوز لك ان تشد الرحل الى قبر الرسول. وان قال كثير من اهل العلم انه يشد الرحل بقبر الرسول، لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيميه وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم يمنعون من شد الرحل، اما الاخرون فهم يرون شد الرحل. ويقول العراقي كن سابقا انا وابن رجب الحنبلي من مكه الى المدينه او من بلاده الى المدينه، قال كنا سويا على ظهر جمل، فقال ابن رجب انا لا اشد الرحل لقبر النبي، قال العراقي بل انا اشد الرحل لقبر النبي. وكلهم جميعا اراد ان يؤتوا بمحنه الارض ويتناقشون في هذه المساله. قال ابن رجب لا يجوز شد الرحل لقبر الرسول، قال العراقي بل يجوز انا ناويه وعازم عليه. قال ابن رجب انا عازم على اني لا اقصد شد الرحل لقبر الرسول، وانما اشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا جئت المسجد زرته. وجرت بينهم شيء من المناظره الغريبه، ذكر العراقي في قصر كبير فالناظرون يستدلون بهذا الحديث لا تشد الرحال الا الى بلاغه المساجد. المزوجون يقولون لا دلاله في هذا الحديث، لان المعنى عندهم لا تشد الرحال بمسجد يتقرب به الى الله الا الى بلاغه المساجد. ابن رجب ابن تيميه وابن قيم وغيرهم يقولون لا، بل لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه الى الله الا الى دلالة المساجد، حتى يشمل المنع شد الرحل بالمشاهد وقبور الانبياء وقبور الاولياء والصالحين، ان القران لا يشد اليهم الرحال، وانما شد الرحل خاصه بهذه المساجد الثلاثه. والمسألة الثالثة التي دل عليها الحديث قوله وصلوا علي فإن تسليمكم يكتبني أينكم بكم، هذا دليل على أن من صلى وسلم عليه في أي مكان فإنه يكتب من ذلك. فقيل يا رسول الله كيف نصلي أن نسلم عليك وقد أرمت يعني بليتا؟ قال إن أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، يعني أنها طرية وأن الأرض لا تؤثر فيها. الحاصل أن الحديث

كذلك قال المانعون هذا ايضا باسناد مظلم بل وفاسد المعنى، فان جفاء الرسول كفر، فظاهر هذا من حج ولم يجف الرسول فانه كافر، لانه يكون جافيا للرسول، والجفا هو الاحتقار للرسول والصدود عنه وعدم المبالاه به، وهذا يؤدي الى الكفر. ولم يقل احد من المسلمين بهذا القول على الرغم من ضعف الحديث ايضا. هذا هو قولنا عنه. المجوزون يقولون لا دلاله لكم في حديث لا تشد الرحال، فمعنى يقولون ان في الحديث حلف، وهذا الحلف يفسر من جهه يفسر بالمستثنى، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه الى الله الا الى ثلاثه مساجد، فيكون الكلام حديث حلف، وهذا المحذوف يفسر بما هو مثبت بالحديث نفسه. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثه مساجد، فلا يجوز ان تشد الرحله لاراده الصلاه في المسجد الازهر او المسجد الاموي في دمشق او غيرها من المساجد. اما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لان الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوزين. اجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث حد، لكن المسجد هو موضع قربه وطاعه، والحلف يفسر بمعنى ما وضع المسجد لاجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه الى الله الا الى ثلاثه مساجد، فيكون لموضع يشمل القبر، لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وان تريد ان تشد الرحل للقبر تتقرب بذلك الى الله، والحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه الى الله، فإن الموضع أعم من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب فيه إلى الله، فلا دام أنه نهي عن الصلاة على شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيه إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانعين، وأجابوا عن أحد المجوزين بما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فآتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحل فزرها لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحل فلا، لحديث لا تشد الرحال، ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصرة رضي قال لو أدركتك لمنعتك من شد الرحل إلى الطور، لأنه موضع يتقرب به إلى الله، في حين أن موضع صلناه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشرع شد الرحل إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عما يحتاج بالآخر. إذا كان المانعون يقولون أن الحديث لا أي لا تشد إلى موضع يتقرب به إلى الله، إذن شد الرحم مسألة الرحم في بلد ما جائزة، وهو موضع يتقرب فيه إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور، الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه، لأن الطور يصلى فيه، يعني مكان يصلى فيه كل مكان، سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزوره، ما دام على وجه القربة

فانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخشرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهناك شائش يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم